للذاكرين والذاكرات للذاكرين والذاكرات. هاي كواليتي تقدم مرحبا بكم في قناة العفاس الفضائية لسماع أحدث التلاوات من ليالي رمضان لعام 1427 من الهجرة بصوت القارئ مشاري بن راشد العفاسي. اضغط الرقم 1.